إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن السورة الكريمة لا زلنا كآخر عهدنا بها، هي سورة الواقعة. هذه السورة المكية العظيمة التي بين فيها المولى جل وعلا أحوال الناس في هذه الدنيا وأحواله في الآخرة، وكيف أنهم يصيرون في ذلك اليوم العظيم المشهود إلى ما كانوا عليه من الأعمال في هذه الدنيا. فصاحب السبق في تلك الأعمال الصالحة له أيضا من السبق في الفوز بالدرجات والحصول على نعيم الخيرات ما لا يكون لغيره، فهو سابق في الأعمال وسابق أيضا في الثواب والجزاء. وهناك قسم ثاني هو دون الأول، ولكن له من الأعمال الصالحة وله من الإيمان بالله جل وعلا ما يستحق بفضل الله جل وعلا ورحمته نصيبه من الثواب وأنواع النعيم في تلك الجنة التي وعد الله عز وجل بها أولياءه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: أعجزت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قرأ قوله أو قال اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم هناك قسم ثالث، وهو ممن تنكب الصراط ولم يستجب لما دعا إليه الرسل من الإيمان بالله عز وجل والإئتمار بأوامر المولى جل وعلا والوقوف عند حدوده، فهؤلاء المعتدون الكافرون الفاسقون المرضى يلقون أيضا جزاءهم يوم القيامة، وهو ما يذوقونه من أنواع وألوان العذاب الأليم في الجحيم. الصورة الكريمة تعرضت بشيء من التفصيل والإشهاد ذاكرة جزاء هؤلاء وهؤلاء. وسبق في الدرس الماضي أن شرحنا الآيات المتعلقة بذلك الصنف الأول، صاحب المقام الأعلى والأشرف، وهم السابقون. فذكر الله سبحانه وتعالى حالهم ومآلهم، وفصل ما يلقونه من ألوان وأنواع النعيم في جنة عدن. ثم بعد هذا ذكر الله سبحانه وتعالى أحوال أصحاب اليمين، فقال الله جل وعلا في هذه الآيات من سورة الواقعة: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضوب وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، إلى آخر ما جاء في هذا السياق الرباني الكريم. هذه الآيات التي استمعتم إليها ذكرها الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر حال ومآل السابقين المقربين الذين ذكر الله سبحانه وتعالى جزاءهم وثوابهم وفصل ما وعدهم به من أنواع وألوان النعيم. ويكفي أن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه من المقربين منهم، فذكر منزلتهم قبل أن يذكر منزلهم وهو قربهم من الله سبحانه وتعالى. ولا شك أنه لا شيء في النعيم أعظم من أن يكون الإنسان قريبا من المولى جل وعلا. ثم هو في جنته التي وعد بها عباده، فقال أولئك السابقون المقربون، قال في جنة أولئك المقربون في جنات النعيم. ثم بعد أن ذكر حال هؤلاء السابقين عطف عليهم بذكر حال ومآل أصحاب اليمين، وكما ذكر في ثواب وجزاء السابقين المقربين أيضا ذكر أحوال أصحاب اليمين وهم من أهل الجنة أيضا، ذكر حالهم ومآلهم وما سوف يلقونه من النعيم وأنواع اللذائذ التي يجدونها في جنة النعيم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى شيئا منها في هذه الآيات، كما ذكر أيضا في آيات أخرى أنواع وألوان من النعيم. فبدأت هذه الآيات بقول الله عز وجل: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. أصحاب اليمين من منزلتهم دون السابقين، هم في المنزلة يأتون بعد السابقين المقربين، وأهل اليمين هم أهل الجنة. يقول الحافظ ابن كثير: سموا بأهل اليمين لأنهم عن يمين العرش، وأنهم أيضا يؤتون كتبهم بأيمانهم. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وفي آية قال: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني يقول هذا بفرح وسرور وغبطة وإيمان بالله سبحانه وتعالى. فسموا أهل اليمين أنهم يؤتون كتبه بأيمانهم. يقول الله جل وعلا في سورة الإسراء: فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابه يوم ندعو كل أناس بإمامهم. فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. واختلف أهل العلم بالتأويل في تفسير الإمام هنا في هذه الآية من سورة الإسراء، فمنهم من قال بأن الإمام هو من يأتم به الناس ويقتدون به في الدنيا، والأئمة على نوعين: أئمة يدعون إلى الهدى وإلى الخير، وأئمة يدعون إلى النار. ولهذا قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقال عن قول فرعون: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار. والناس يوم القيامة يحشرون وراء من كانوا يقتدون به في الدنيا. وهذا كما ذكر ابن كثير نقلا عن بعض السلف أن هذه الآية هي أكبر شرف لأصحاب الحديث، لأن إمامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكل من اعتنى بدراسة وتدريس وتعلم وتعليم السنة النبوية وما جاء فيها من الخيرات وما جاء فيها من العلم وما جاء فيها من العمل، لا شك أن هذا يسعد بأن يكون إمامه في الآخرة هو النبي عليه الصلاة والسلام. ومن العلماء فسر الإمام هنا بأنه الكتاب، كما قال الله عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فالمراد في هذه الآية بالإمام هو الكتاب، كل شيء أحصاه الله في إمام مبين. وهذا القول هو الصحيح والمعتمد، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله، لأنه يدل عليه ما جاء في هذه الآية. قال تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، ثم قال: فمن أوتي كتابه بيمينه. فدل على أن الإمام المراد به هنا الكتاب، فأولئك يقرؤون كتابه ولا يظلمون فتيلا. فأصحاب اليمين إما سموا بذلك لأنهم عن يمين العرش، وإما أنهم يؤتون الكتاب الذي أعطى الله سبحانه وتعالى فيه أعمال بني آدم، يؤتونه بأيمانهم، وإما أنهم يؤخذ بهم ذات اليمين. لأن الناس إذا كانوا في ساحة الحشر يوم القيامة وعند الفصل بين الخلائق ومحاسبتهم، ينقسم الناس قسمين كما قال الله سبحانه وتعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. فأهل الجنة يؤخذ بهم ذات اليمين لكي يمشون في السبيل والطريق الذي يوصلهم إلى الجنة، فهم يؤخذ بهم ذات اليمين. قال ابن كثير: وهؤلاء هم الأبرار، وهم الأبرار. إذن أصحاب اليمين هم أصحاب الجنة. ثم قال تعالى: وما أصحاب اليمين. هذا الاستفهام يدل على التفخيم والتعظيم، والمعنى: وما أصحاب اليمين، أي ما أعظم شأنهم وحالهم ومآلهم، فهو شيء عظيم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، هذا تعظيم لحالهم ومآلهم وشأنهم كيف يكونون في ذلك اليوم. ثم ذكر الله جل وعلا ما وعده به من ألوان النعيم، وهو نعيم لا يشبه نعيم الدنيا، قد يشبهه في بعض أسمائه، لكن كما قال ابن عباس: ما في الجنة مما كان في الدنيا إلا الأسماء. في الجنة في الدنيا تجد أنواع الفاكهة المعروفة عند الناس، يسمون هذا بكذا ويسمون هذا بكذا، فهذه الفاكهة تكون في الجنة، لكن لا تتفق معها إلا في الإثم. أما المذاق وأما اللون وأما الطعم وأما الحلاوة، فهذه لا يمكن مقارنتها مع فاكهة الدنيا أبدا. كل ما في الجنة مما هو في الدنيا لا يشترك معه إلا في الإشهر. ولهذا قال تعالى: وأوتوا به متشابها. قالوا: هذا الذي رزقنا من قبل. قال الله عز وجل: وأوتوا به متشابها، فهو يشبهه في الاسم وقد يشبهه في الشكل، لكن لا يشبهه في الحلاوة وفي الطعم وفي المذاق. فأول ما ذكر الله سبحانه وتعالى من نعيم أهل الجنة قال جل وعلا: في سدر مخضود، يعني هم متنعمون ومتقلبون في الجنة. وذكر بعض أنواع هذا النعيم الذي في الجنة، قال: في سدر مخضود. السدر معروف في الدنيا، هو شجر النبق، يمتاز هذا الشجر بالظل، ظله بارد ومنشط. المعروفة هذه الشجرة يسمونها شجرة السدرة أو الشدرة، يأخذونها الآن منها الأوراق ويستعملونها في عدة أنواع من العلاج. ولكن هذه الشجرة في الدنيا معروفة، هي شجرة فيها أشواك، يعني شجرة مؤذية لا يستطيع الإنسان أن يقربها، ولو أراد أن ينزع منها الأوراق فلا بد أن يكون هذا بحذر وحيف، لأن شوكها ساب. لكن الله سبحانه وتعالى قال عن السدر وهو شجر النبأ أنه شجر مخضوب في سدر مخضوب، والمخضوب هو المقطوع والمنزوع عنه شوكه، يعني ليس به شوك شوك الدنيا. وبدل ذلك الشوك جعل الله سبحانه وتعالى فيه ثمار، يعني شجر سدر بدل ذلك الشوك توجد ثمار. فإذا السدر ذكره الله عز وجل وأنه من شجر الجنة، لكن يختلف عن ماذا؟ يختلف عن السدر الذي هو موجود في الدنيا. ولهذا قال تعالى السدر المخضوب، أي شجر النبق المعروف بظله البارد والمنشط، وهو مخضوب أي منزوع ومقطوع الشوك، قد استبدل مكانه ذلك الثمر الذي له حلاوة وله طعم جيد يأكله أهل الجنة ويتمتعون به وهم في ذلك المكان. قال تعالى في سدر مخضوب، ثم قال وطلح منضوب. الطلح قال العلماء هو شجر ينبت في الحجاز، من شجر الحجاز، يعني أشبه بشجر العظاء، وهو يشبه السدر. لكن أهل اليمن يقولون أن الطلح هو شجر الموت، الطلح هو شجر الموت. فإذا الموت المعروف عندنا بالبنان، هذا ذكر الله سبحانه وتعالى أنه من فاكهة الجنة وشجره يوجد في الجنة. والذي قال بأن الطلح هو شجر الموت هذا عليه جمهور المفسرين من الصحابة والتابعين، قول ابن عباس وقول ابي هريرة، ومن التابعين قول مجاهد وعكرمة وقتادة والحسن وابن زيد، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله في تفسيره يقول بان الطلح هو شجر الموت. وابن القيم رحمه الله لما ذكر اقوال المفسرين او اقوال جمهور المفسرين قال والذي يعتمد عليه أو الذي هو أصح أن شجر الطلح هو غير شجر الموت، بل هو شجر كبير معروف فيه شوك، وهو كما قلنا الآن يوجد في الحجاز. قال وإنما من قال من السلف بأنه شجر الموت قال هذا ذكره على سبيل التمثيل لا على الخصوص، ذكره على سبيل التمثيل لا الخصوص. وعلى هذا القول الذي ذهب إليه ابن القيم فكأنه يريد أن يقول كما ذهب إليه ابن كثير على هذا القول أن المراد بهذا الطلح المنضوب هو يعني تابع لشجر السدر، يعني كأن شجر السدر قد نزع منه شوكه ثم وضع مكان الشوك هذا الطلح. وقال منضوب بمعنى أنه متراكب بعضه فوق بعض، يعني كعنقود العنب، كما قال الله عز وجل والنخل باسقات لها طلع نضيد، أي لها ذلك العرجون من التمر حبة فوق حبة، وهو منضوب أي متراكب مصفوف بعضه فوق بعض. فكأنه يريد أن يقول أن هذه شجرة السدر ذات الظل البارد والمنشط قد نزع عنها شوكها ثم وضع فيها ذلك الثمر اللذيذ الطيب، وهو على شكل فاكهة الموز الذي تكون عبارة عن عرجون وكل حبة مصطفى مع أختها جذر إلى جذر. هذا على قول. وعلى القول الأول الذي ذكرناه أن السدر شيء آخر والطلح هذا شيء آخر، وهو شجر معروف فيه شوك في هذه الدنيا، يقال أنه من شجر الحجاز، لكن يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يجعل شجرا مشابها له لكن فيه طلح وهذا الطلح هو عبارة عن فاكهة وعبارة عن ثمرة لذيذة المادة طيبة الطعم، وهي ذات الحب الكثير في هذه الشجرة، ليس بها شوك يغري الإنسان أبدا. بل جاء في بعض الأحاديث كما في حديث شريك بن عامر كان يقول كنا نحب أن يأتي الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن العرب يسألون عن كل شيء ولا يتيهادون أحيانا كما ربما الصحابة يخافون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور، فكانت يعني فرحتهم في أن يأتي العرابي من البادية فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر الحاكم في مستدركه وصحح هذا الأثر، ووفقه أيضا الإمام الذهبي لما سأل العربي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن الله عز وجل ذكر شجرا في القرآن مؤذي لصاحبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما هو؟ قال شجرة الشدر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم تقرأ قوله تعالى وطلح منضوب وسدر مخضوب؟ والسدر المخضوب هو الذي نزع وقطع شوكه وجعل بدله ثمرة طيبة، حتى جاء في هذا الحديث أن الثمرة الواحدة قد تخرج 72 لونا من ألوان الطعام في تلك الثمرة الواحدة. وقف على ذلك، وهي شجرة عظيمة متفرعة فيها هذا الكم الهائل من الثمرات. فإذا هذا شيء موجود في الدنيا لكن ليس على الهيئة التي يكون عليها في الآخرة. فالله عز وجل ذكر السدر وهو معروف عند الناس، لكن يوم القيامة يكون منزوع الشر. وطلح المنضود هو أيضا شجر ضخم كبير في هذه الدنيا فيه شوك وربما لا مساعدة فيه، لكن في الآخرة لا يكون فيه شوك. وإن كان هو شجر الموت فلا يخفى عليكم أن الموت من أطيب وألذ أزاتها المعروفة الآن، هذا من حيث معرفة الناس به في الدنيا، لكن في الآخرة حتى وإن كان هذا الموت من فاكهة الجنة ولا شك، لكن من حيث اللذة ومن حيث الطعم ومن حيث الملاذ لا يمكن أن يقاس وأن يماثل بهذه الفاكهة التي تكون في الدنيا. فقال الله عز وجل بعد ذلك لما قال في سدر مخضوب وطلح منضود قال وظل ممدود، هذا أيضا ذكره الله سبحانه وتعالى وهو داخل في نعيم أهل الجنة. لا يخفى عليكم أن الجنة ليس بها شمس وليس بها زمهرير، ليس بها شمس تحرق أبدان الناس، يعني الإنسان لا يستطيع أن يبقى قبالة الشمس طيلة الساعات، فهذه الشمس تحرق الناس، فلا يوجد شمس في الجنة ولا يوجد الزمهرير وهو البرد الشديد القارس. قال الله عز وجل لا يرون فيها شمسا ولا زمهرير. وذكر أن من نعيم أهل الجنة هو هذا الظل الدائم، الجنة كلها ظلال عبارة عن ظل، لأن فيها أشجار وأشجار الجنة كثيرة ومتنوعة، فالجنة كلها ظل، وهذا الظل الإنسان في الدنيا يطلبه فقط ليتقي الشمس أو الحرارة، لكن الظل الذي في الجنة فيه منافع كثيرة، فيه الراحة وفيه طلب اللذة وفيه المتعة وما إلى ذلك من أنواع اللذائذ الذي يجدها الإنسان في الظل. والظل في الدنيا معشوق أيضا، الظل معشوق في الدنيا، الإنسان إذا كان في وسط النهار وكانت الشمس يعني مشرقة فإن أحسن ما كان يلجأ إليه الإنسان إما للجلوس وإما للقيلولة وإما للأكل هو الظل. ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى أن الظل من جملة النعيم المعدود أو الموعود به لأهل الجنة، يقول الله عز وجل عن الجنة ولهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا، ندخلهم يوم القيامة ظلا ظليلا. وقال أيضا في آية أخرى هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. وقال أيضا وهو يذكر فاكهة أهل الجنة قال أكلها دائم وظلها، ومعنى وظلها أي وظلها دائم، كما أن أكل الجنة وفاكهة الجنة دائمة كما ذكر في آية أخرى وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. فهذه فاكهة الجنة أكلها دائم وكذلك ظله. فالجنة الظل فيها لا يكون كظل الدنيا، يعني إذا زالت الشمس فإن الظل يذهب معها، وإذا غربت الشمس لا يكون ظل، لكن الجنة دائمة الظلال. ولهذا يقول الله عز وجل أيضا إن المتقين في ظلال وعيون، فجعل الظل من جملة النعيم الذي يسعد ويتنعم به أهل الجنة إذا دخلوا إليه. فقال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: وسدر مخضوب وطلح منضود وظل ممدود. ممدود بمعنى متصل وغير منقطع ودائم مستمر، لأن الجنة ليس بها شمس وليس بها زمهرير. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في بعض الأحاديث الصحيحة كما في الصحيحين وغيرهما أن الشجرة التي توجد في الجنة، بعض الأشجار في الجنة يسير الراكب فيها 100 عام ما يقطعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في البخاري وغيره، إن في الجنة لشجرة يسير فيها الراكب 100 عام ما يقطعه. ثم قال: اقرأوا إن شئتم وظل ممدود. سبحان الله، شجرة يسير فيها الراكب 100 سنة وما يقطعه. وجاء في مسند أحمد: إن في الجنة لشجرة يسير فيها الراكب 70 أو 100 عام، وهي شجرة الخلد، جاءت تسميتها في شجرة الخلد. وجاء أيضا في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لشجرة يسير فيها الراكب الجوادة المضمر السريع 100 عام ما يقطعه. يعني يركب الإنسان ذلك الجواد السريع ويركبه وهو يجري في الجنة 100 سنة ما يقطع ظل تلك الشجرة، وهي غير الشجرة التي ذكرها الله عز وجل وهي سدرة المنتهى، لأن هذه توجد في جنة المأوى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم شجرة أخرى في الجنة، فأشجار الجنة كثيرة، منها ما جاء تسميته في الأحاديث الصحيحة، منها شجرة طوبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبة شرب في الجنة يسير الراكب بها أيضا 100 عام. ومن شجرة طوبة تصنع أو تصنع ثياب أهل الجنة، تصنع ثياب أهل الجنة من أكمامها، يعني من هذه الشجرة التي في الجنة لو سار الراكب في ظلها ما قطعها في ظرف 100 عام. من هذه الشجرة تصنع ثياب أهل الجنة، هذا تصنع ثياب أهل الجنة من أكمامه. والحديث بالصحيح. والشاهد من هذا أن الله سبحانه وتعالى ذكر قال: وظل ممدود، فهو من جملة النعيم. وكم في شجر في الجنة؟ ولا شك أن الجنة ليست كهذه الأرض مساحتها محدودة. الله سبحانه وتعالى قال: وجنة عرضها السماوات والأرض. يعني إذا كان عرض الجنة السماوات والأرض بأسرها، الأراضين السبع والسماوات السبع بعرضها، فكيف يكون إذن طولها؟ ومع ذلك قال الله عز وجل: وظل ممدود، فظلها دائم مستمر، لأن الجنة فيها أشجار كثيرة. إذا كان الشجر الواحدة ما يقطعها السائر تحتها إلا في 100 عام، فما بالك بوجود باقي الأشجار الأخرى. إذن هذا في جملة العلم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى لأهل الجنة، فقال في ظل وظل ممدود. ثم قال تعالى: وماء مسكوب. وماء مسكوب، الماء المسكوب هو الماء المصبوب، يعني الذي يجري في غير الأخدود، يعني ماء يجري في الجنة لكن لا يجري في الأخدود، يعني في شق محفور كما هو معروف الآن في هذه الدنيا. الماء لا يجري إلا في الواد، لكن أنهار الجنة وماء الجنة هو يمشي على الأرض لكن لا يفيض ولا يخطأ الاتجاه، يمشي في الوجه الذي جعل فيها. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في منظومته النونية المشهورة: أنهارها في غير أخدود جرت، أنهارها يعني أنهار الجنة في غير أخدود جرت، فسبحان منسكها عن الفيضان. سبحان الله الذي أمسكها من الفيضان. أنهار الدنيا اليوم تمشي بأخدودها وفي المسلك الذي وضعت فيه، ومع ذلك ربما إذا نزل المطر وكثر الماء فليفيض ذلك الماء ويهلك من كان على حفتين أو على جوانب هذا الواد. لكن ماء الجنة وأنهار الجنة تمشي من غير حدود، تمشي وهي على ظهر الأرض من غير أن يكون هناك فيضان. ولهذا قال تعالى وماء مشكوب، ماء مصبوب. والجنة فيها أنهار والجنة فيها عيون، وهذه الأنهار وهذه العيون هي التي تحمل هذا الماء أو يتفجر منها الماء. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى أن أنهار الجنة أربعة: نهر من ماء، ونهر من عسل، ونهر من لبن، ونهر من خمر، وفيها عيون كثيرة. ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا في القرآن شيئا منه. إذن هذا الماء المسكوب، ولا شك أن الإنسان إذا نظر إلى الماء أو إذا شرب الماء أو إذا اغتسل بالماء، هذا يعد من ألوان النعيم الذي يجد فيه الإنسان المتعة والراحة. وانظروا الآن إلى قيمة الماء في حياة الإنسان، لولا الماء ما صلحت حياة الناس، وما قام عيش الناس، ولا اختلطت عليهم الأمور، ولا أصابهم المرض، وما استطاعوا أن يعيشوا في هذه الدنيا. ولهذا قالوا عن الماء أنه أعز مفقود وأهون موجود. إذا كان موجود الناس لا يلتفتون إليه لأنه موجود في كل مكان، ما يوجد من يعز عليك الماء، لكن إذا فقد يصبح عزيزا. ولهذا قالوا ما هو أهون موجود وأعز مفقود هو الماء. ولهذا لابد الإنسان إذا ذكر نعمة الماء، وهي نعمة عظيمة، ويسأل عن الناس يوم القيامة. ولهذا قيل لأحد الصالحين لما طلب من الناس في يوم حار شربة ماء، لما أراد أن يشرب ذلك الماء أو ذلك الكوب من الماء، سقط الكوب من يده وغشي عليه. فلما أفاق بعد لحظات قيل له ما شأنك وما الذي أوصلك إلى هذا؟ قال تذكرت أمنية أهل النار لما يقول لأهل الجنة أفيضوا علينا من ماء أو مما رزقكم الله، ثم يأتي الجواب إن الله حرمها على الكافرين. الإنسان يذكر مثل هذا، فهذا الماء الذي يتناوله الإنسان في هذه الدنيا بسهولة فإنه قد يحتاجه يوم القيامة في ذلك الحر الشديد. والذي يكون الماء في الثواب المعدود هو لأهل الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى قال وماء مسكوب، ثم قال الله عز وجل بعد ذلك وماء مسكوب وفاكهة كثيرة. الفاكهة كل ما يتفكه به، قال العلماء من طعام وشراب. الشراب أحيانا قد لا يكون معدودا من الفاكهة، لكن قد يكون أحيانا من الفاكهة، مثلا الآن كل العصائر المعروفة التي تؤخذ من الفاكهة، العصير البارد الجيد، لا شك أن هذا يعتبر فاكهة، لأن الغالب أن الناس يأخذونه بعد الطعام وبعد الأكل. فالله عز وجل يقول أن من نعيم أهل الجنة هذه الفاكهة، كل ما يتفكه به الإنسان من طعام أو شراب يوجد في الجنة. وهذه الفاكهة قال الله عز وجل كثيرة، بل كل ما يوجد في الدنيا موجود في الجنة، بل أكثر، يشبهه في الأسماء ولكن يختلف معه في الطعم والمذاق والحلاوة وما إلى ذلك. فهذه الفاكهة وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها فاكهة كثيرة ومتنوعة مختلفة الأشكال والألوان والمذاق والطعم. ولا شك أن فاكهة الدنيا لا تنافس فاكهة الآخرة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في صلاة الخسوف، صلى بالناس مرة ثم إنه عليه الصلاة والسلام رأى الجنة وهو يصلي، فأراد أن يتناول منها عنقودا، يعني فاكهة من العنب، ثم كأنه صلى الله عليه وسلم تراجع، فالصحابة رأوا هذا الفعل منه عليه الصلاة والسلام وهو في الصلاة، قال رأيناك قد هممت أن تأخذ شيئا ثم تراجع ثم تفكعت كما جاء في الحديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كدت أن أقطف عنقودا ولو أخذته لأكلت منه ما بقي في الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني هذا العنقود من العنب لو أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الصحابة قال لي أكلت منه ما بقي في الدنيا. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على هذا الفرق وهذا البون الشاسع بين هذا النعيم الذي في الجنة الذي وعد به الله عز وجل المتقين وبين ما هو موجود في هذه الدنيا وفاكهة كثيرة. ثم وصف الله سبحانه وتعالى أن هذه الفاكهة ليست كفاكهة الدنيا، قال فاكهة الدنيا موسمية، ما تأكله بالشتاء لا تأكله بالصيف، وما تأكله بالصيف لا تأكله بالشتاء. حتى الآن وجدت هذه المبردات كذا، لكن لا تبقى عن الفاكهة كما في كما في وقتها. تأكل أنت العنب في وقت الشتاء ما يكون في العنب الذي تأكله بالخريف مثلا. فالله عز وجل قال عن فاكهة الجنة بأنها فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا مقطوعة يعني لا تقطع عنه في وقت من الأوقات. قال إذا جاء الشتاء وهم يريدون فاكهة في الصيف لا يأتونها إلا إذا حل الصيف، يكون في كل وقت لا مقطوعة لا تقطع عنه في وقت من الأوقات. ولا ممنوعة أي لا مانع لهم من أن يتناولوها، فهي موجودة أمامهم يعني فهي غير مقطوعة يعني متوفرة في كل وقت وهي غير ممنوعة عنهم، لأن الله عز وجل قال قطوفها جانبا. يعني إذا كان الإنسان في الجنة وهو جالس على أريكته فإنه لا يحتاج أن يقوم حتى يذهب إلى تلك الشجرة أو ينادي الخدم ناولني كذا، بل تشتهي أنفسه تشتهي نفسه فاكهة معينة، فإن ذلك الفلن وذلك الغصن من الشجرة الذي يحمل تلك الثمرة تتدلى أمامه كما قال تعالى قطوفها دانية وذللت قطوفها تذليلا أي مذللة مسخرة في يد من يطلبها، لا يوجد من يمنعها عن صاحبها إذا أرادها. وهذا معنى قول الله عز وجل ولا ممنوع، فهي فاكهة كثيرة غير مقطوعة ولا ممنوعة، لا يوجد حائل بينها وبين صاحبها وبين من طلبها. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. ثم قال تعالى وفرش مرفوعة. وفرش هذه الفرش التي جعلت للجلوس وللاتكاء والانضجاع، وهي توجد على الأرائك التي يجلس عليها أهل الإيمان، لأن أهل الجنة كما قال الله عز وجل يتكئون على الأرائك جمع أريكة وهو السرير العظيم، وهذه الأرائك عليها فرش، عليها فرش حتى يحس الإنسان بالجلسة المريحة لا تؤثر الأريكة على جسمه. ثم إن هذه الفرش أيضا فرش سميكة كما قال الله عز وجل في سورة الرحمن بطائنها من التبرة، بطائنها من التبرة يعني هي فرش سميكة ذات الألوان الزاهية مرصعة بالذهب. وهذه الفرش مرفوعة أي مجعولة فوق هذه الأرائك، ليست يعني ملقية على الأرض مهانة، بل هي فرش مرفوعة يجلس عليها هؤلاء الذين كان من نصيبهم هذا الثواب وهذا الجزاء وهم أهل اليمين. وفرش مرفوعة. ثم قال تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أطرارا لأصحاب اليمين. هذه الآية في ذكر نعيم من أعظم نعيم أهل الجنة وهو نساء أهل الجنة. قال تعالى إنا أنشأناهن، أنشأناهن إنشاء أي خلقناهن خلقا جديدا، خلق جديد. واختلف أهل العلم بالتأويل في معنى النساء هنا، فمنهم من قال أن المراد بالنساء هنا النساء اللائي كنا في الدنيا في اللباس يعني كالنساء المتزوجات، يوم القيامة يعيد الله سبحانه وتعالى خلقهن من جديد، فتصير المرأة بكرا، تصير بكرا، والبكر هي المرأة التي لم تفض بكارتها، التي لم تفض بكارتها. فكل امرأة كانت في الدنيا ثيبة تصير يوم القيامة بكرا. وبعض أهل العلم قال إن أنشأنهن إنشاء المراد بهن النساء اللائي كن في الدنيا ولم يتزوجنا، يعني بقينا على بكرتهن، لأنه قال بعد ذلك إن أنشأنهن إنشاء فجعلنهن أبكارا عربا أطرارا. وبعض أهل العلم قال أن المراد بالنساء هنا هنا حور العين، لأنه يصدق عليها قول الله سبحانه وتعالى إنا أنشأناهن إنشاء خلقا جديدا عرب أطرابا فهن حور العين. لكن هنا مسألة، الله عز وجل لما قال إنا أنشأناهن إنشاء، الضمير هنا إنا أنشأناهن على من يعود؟ هل هو مذكور أم غير مذكور؟ فمن قال بأنه غير، فمن قال بأنه مذكور أشار إلى قوله قبل هذه الآية وفرش مرفوع. قال المراد بالفرش هنا، هذا على تفسير آخر، أن المراد بالفرش هنا هن النساء، لأن المرأة في لغة العرب تسمى إزارة وتسمى فراشا، وهي مرفوعة أي مرفوعة الذكر والمنزلة، فيكون الضمير هنا راجع إلى فرش مرفوعة. ولكن كما تلقى في التفسير لم يذكر هذا المعنى، فالمراد بالفرش المرفوعة هي هذه التي توضع الأرائك يجلس عليها أهل الجنة. فيكون القول الثاني هو المتعين، وهو إن أنشأنهن، الضمير هنا راجع إلى غير مذكور ليس إلى مذكور، لكن يشير إليه قوله عز وجل وفرش مرفوعة، لأن الله عز وجل ذكر في آياته قال هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. إذن إذا كان الإنسان جالس على هذه الأريكة وعلى هذا الفراش فهو لا يجلس لوحده، بل يجلس وهو مستكمل لأنواع التمتع من الفاكهة ومن الماء، وبطبيعة الحال وجود النساء معه، إما زوجته التي تكون في الدنيا وإما الحور العين التي جعلها الله سبحانه وتعالى جزاء لأهل اليمين. فيكون قوله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء المراد به النساء، إما أن يكون من حور العين، وإما أن يكون من النساء والأزواج اللائي كن في الدنيا، يعني من زوجة الرجل زوجة أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، هذا حسب ما كان عنده من الزوجات. فقال الله سبحانه وتعالى أن من تمام النعيم أن هؤلاء النسوة الله سبحانه وتعالى أنشأناهن إنشاء خلقا جديدا غير الصورة التي عرفنا عليها في الدنيا. ثم قال فجعلنهن عربا أطرابا، فجعلنهن أبكارا، لأنه لا يوجد في الجنة سيد، بل حتى إن الرجل كما جاء في الحديث إذا جمع المرأة وفض بكارتها فإنها ترجع في الحين كما كانت عليه، وهذا لا يكون في الدنيا بطبيعتها، لا يكون في الدنيا، لكن في الآخرة بمجرد أن يجمع تصير بعد ذلك من الأبكار. هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد أن يقول إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون بكلمة كن. فقال تعالى فجعلناهن أبكار، المرأة التي لم تفض بكارته، عربا أطرابا، هذا وصف أيضا لنساء الجنة، وصف لنساء الجنة، قال عربا، عربا كرسول و رسل، ولهذا العرب وقرئ عربا، فجعلناهن أبكارا عربا أطرابا، وأثر القراء عربا يعني بفتح العين بضم العين والراء، وعربا جمع عروب، والعروب قال العلماء يعني هن النساء المطيعات لأزواجهن، يعني هذا من ألوان النعيم، كون هذه المرأة التي يحبها الإنسان ويعشقها الإنسان هي مطيعة لزوجها، فعربا بمعنى المطيعات لأزواجهن، المتعشقات لهم، المتحببات لهن بحسن العشرة وحسن التبعد من الظرافة واللطافة والحلاوة والملاحة والتجمل والتغنج والتكسر والجلال وحسن الأدب وريحة الخطاب وما إلى ذلك مما تكون عليه المرأة الكاملة فكأن الله سبحانه وتعالى جمع لهن بين ماذا؟ بين حسن الصورة وحسن العشاء، أي بين الخلق والخلق، وهذا أعظم ما يكون في النعيم. لأن المرأة في الدنيا قد تكون جميلة فائقة الجمال لكن تنطوي على خلق سيء، هذه الإنسان قد يريدها ويتمنها زوجة، يعني إذا رآها، لكن بمجرد أن يعاشرها ويختبر خلقها ويجد خلقها سيئا فإنه يود أن لا يعيش معها. وقد يكون العكس، لكن في الآخرة ذكر الله سبحانه وتعالى أن نساء الجنة زيادة على الجمال، لأن حور العين إذا قلنا بأن المراد بقوله تعالى إن أنشأنهن إنشاء هن نساء الجنة، فحور العين هن المرأة ذات اللون الأبيض، حور بمعنى بيض، وعين يعني ذات الأعين الكبيرة شديد السواد وشديد البياض، وهذا أعظم وأعلى ما يكون في الجمال. فكأن الله سبحانه وتعالى يقول أن هؤلاء النسوة لما جعلهم الله سبحانه وتعالى أبكارا، ولا شك أن المرأة البكر لا يمكن أن تكون كالطيب، ولهذا أن الإنسان إذا أراد أن يتزوج تكون رغبته في ماذا؟ في الذكر، ولا تكون في الطيب. ولهذا لما كان الصحابة يدري صلى الله عليه وسلم وجابر ذات مرة لما توفي زوجته وأراد أن يتزوج فسأل النبي ممن أتزوج؟ قال له هل بكر تلاعبها وتلاعبه، فالرغبة تكون في الأبكار. ويروى أيضا من لطيف حكايات الأمراء والخلفاء أن هارون الرشيد الخليفة المعروف العباسي سأل ذات مرة جارية قال لها أنت بكر أمتيش، يعني ما أراد أن يقولها أنت سيد يعني حتى لا يكسر خاطرها، قالت أنا إيش يا أمير المؤمنين، فأمسكها ولم يريد يعني أن يكسر خاطرها. فالرغبة دائما في البكر، ويقال أن بكرا وطيبا تحاور وتجادل، فقال السيد للبكر ما بيننا إلا يوم واحد، يعني أن هذا البكر بمجرد أن يدخل عليها زوجها يعني في تلك الليلة في الصبيحة تصبح في تلك، لكن البكر أجابتها قالت وإن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون، هذا اليوم راه واجع عليه الحساب. فكان من النعيم أن جعل الله سبحانه وتعالى أهل نساء الجنة من الأبكار. ثم قال عربا، عربا يعني عندهن طاعة ومتحببة إلى زوجها عاشقة لزوجها، يعني لا تلتفت إلى غيره، ليس كنساء الدنيا ربما تعيش مع زوجها وقد يكون لها طمع في شيء آخر وقد يحصل هذا، لكن الله عز وجل قال عن نساء الجنة عرب، أي متحببات مطيعات لأزواجهن. ثم قال تعالى أطرار، الأطرار جمع ترب وجمع ترب بكسر التين بكسر التاء، والترب هو الذي يولد مع الإنسان، يعني كما نقول احنا التراب الذي يكون في سنه، والمراد بالأطراب هنا يعني المتماثلة في السن، المتماثلة في السن. نساء الجنة ما كانش واحدة عندها 70 واحدة عندها 20 في سن واحد، متماثلات في السن ومتماثلات أيضا في حسن الطباع، أي حتى في الأخلاق، لا يوجد غيرة أو حسد أو تباغض بين نساء الجنة لا يوجد، فهن أطراب، أطراب متماثلات في السن يعني قاربات في السن. وقد جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نساء الجنة لا يجاوز عمرهن 30 سنة أو 33 سنة، فقد جاء في حديث صحيح رواه الترمذي قال يدخل أهل الجنة الجنة جربا مردا، جربا يعني لا شعر له، لا شعر له، ومرد يعني لا لحية عنده في الذقن، مردا مكحلين أبناء 33 سنة، في رواية الترمذي أبناء 30 أو 30 سنة أو 33 سنة، وعند أحمد وهم أبناء 33 سنة. هذا هو يعني نساء الجنة، ولهذا لا تدخل عجوز الجنة. وجاء في الشمائل الإمام الترمذي عن الحسن البصري، وإن كان هذا روي بإسناد ضعيف لكن الأثر يصح بالشواهد، ولهذا حسن الشيخ الألباني في مختصر شمائل المحمدية هذا الأثر عن الحسن أن عجوز جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم، عجوز من الصحابية، قالت يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة، قال صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنة عجوز، فذهب تبكي ولت وهي تبكي، فقال رسول الله أخبروها أنها لا تدخل وهي عجوز، يعني لا تدخل الجنة وهي عجوز، ألم تقرأ قول الله سبحانه وتعالى إنا جعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، فهذا هو السر الذي يكون فيه نساء أهل الجنة، وليس بذلك الشكل الذي هو معروف في الدنيا، جاء في مسند الإمام أحمد في تمام الحديث قال الطول كطول آدم يدخلون على طول آدم، تعرفوا آدم كم طوله 60 ذراعا، 60 ذراعا في 7 أذرع عرضة، إذا قلنا الذراع شحال شقلنا 60 ذراع شحال يفتح ها بنروح 30 متر تقريبا 30 متر أو طول يعني شيء هيفوت الشخص على المسجد، لأن الجنة لا يمكن أن ما يكون في الآخرة لا يقاس بما هو في الدنيا أبدا، ولهذا هذه الأمور المعول عليها والمبنى في ذلك هو الإيمان بالغيب، ولهذا لا يمكن الإنسان أن يسأل يقول سبحان الله كيف هذا، يقول الكافر في الآخرة في عذاب جهنم الظرف تعك جبل أحد، إيمان هو شريك هو يتصور لهذا الخيال وهذه الصورة التي يعرفها في الدنيا، إذا كان هذا سنه في جبل أحد يهم مالك كيف يكون راسه وكيف يكون رجليه وكيف يكون يديه إيش ما يجي الكرة الأرضية كاع، وهذا في الدنيا لا نصدقه لكن لأنه غير موجود عندنا، لكن الله سبحانه على كل شيء قدير، والآخر عالم آخر وإحساس جديد، الرجل الإنسان يكون يوم القيامة لما يدخل الجنة على قامة آدم طوله 60 ذراع في 7 أذرع في 7 أذرع، هذا ذكره الله سبحانه وتعالى من نعيم أهل الجنة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، يعني هذا الجزاء هؤلاء النسوة وما يكونون عليه من الجمال والبهاء وحسن المنظر وحسن الخلق والطاعة وحسن التباعد للزوج، كل هذا أعده الله لمن؟ لأصحاب الجنة، لأهل الجنة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ما زينت الجنة لقوم أو لأمة ما زينت لهذه الأمة ثم لا ترى لها عاشق، قال ما عرفت أمة ما في الجنة من أنوال النعيم ما زينت لهذه الأمة، قال ثم لا ترى لها عاشق، لأن الإنسان إذا لم ينظر في كتاب الله عز وجل ويتدبر مثل هذه الآيات ويقرأ في كتب أهل العلم وفي تفسيرهم ويقرأ هذه السنة العطرة التي حوت هذه التفاصيل من أمور الغيبية لا يمكن أن يكون بعد ذلك عاشقا لهذه الجنة، لأن الشيء إذا كان مغيب عن ذهن الإنسان لا يفكر فيه فكيف يطمح في الوصول إليه أو إليه، ولهذا كانت مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ومجالس الصحابة ومجالس العلماء أنهم يذكرون الناس بالجنة والنار، بل كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم كلها في ذكر الأهوال وأحوال الناس يوم القيامة من عذاب أو نعيم، التذكير بالجنة والنار، وهذا معظم ما جاء في آيات القرآن الكريم، قرأنا سورة الرحمن وجدنا أن الحديث فيها عن أهل الجنة وأهل النار، سورة قاف الحديث فيها عن أهل الجنة والنار، سورة الطور الحديث فيها عن أهل الجنة والنار، سورة النجم الحديث فيها عن أهل الجنة والنار، سورة الرحمن كذلك، سورة الواقعة كذلك، إذا القرآن كله في الأمور الغيبية، ولهذا لابد للإنسان أن ينظر إلى هذا الأمر بهمة عالية حتى يكون له هذا العشق ويكون له هذا الميل العظيم لهذه الجنة التي هي دار الكرامة والتي أعدها الله سبحانه وتعالى للمتقين، كما قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، أعدت للمتقين. وقال في الآية الأخرى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله إن للمتقين مفازا. إن للمتقين الآية إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. وفي آية: إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا وكواعب أطرابا وكأس دهاقا. الآيات في هذا في القرآن قد لا تنتهي. إذا أراد الإنسان أن يجمع الآيات التي في ذكر الجنة والنار وفي وصفهما وذكر ما فيهما من العذاب أو النعيم، يجد أن معظم الآيات في القرآن قد استحوذت على هذا. ما حليت الجنة لأمة، ما حليت لهذه الأمة ثم لا ترى لها عاشقا. هذا من كلام ابن القيم رحمه الله. قال تعالى: هذا النعيم لمن؟ لأصحاب اليمين، لا يشاركه فيه من لم يكن منهم إلا من سبق ذكرهم وهم السابقون المقربون. لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخر. انظر لما ذكر الله عز وجل السابقين ماذا قال؟ قال: ثلة من الأولين وقليل من الآخر. فالطائفة الكبيرة والثلة الكبيرة من السابقين هم أول هذه الأمة وقليل منهم في الآخرة، لأن آخر هذه الأمة لا يمكن أن يكون لا في العلم ولا في الإيمان ولا في مرتبة العمل الصالح كما كان الأول. وهذا فيه دليل على خيرية هذه الأمة لا سيما في عهدها الأول، في عهد السلف أصحاب القرون المفضلة القرون الثلاثة الأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك الفرق الذي بين أول هذه الأمة وآخر هذه الأمة. قال: لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب ولا نصيب. ويقصد الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا في السابقين. لكن هنا قال: ثلة من أولين وثلة من آخرين. فإذا قلنا أن المراد هنا بالثلة هي الجماعة الكبيرة، فإن أول هذه الأمة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم لا شك أن جماعة كبيرة منهم تدخل الجنة، وأصحاب اليمين أيضا ثلة من الآخر في هذه الأمة يدخلون الجنة، لأنه لا توجد مرتبة ثانية، لا توجد مرتبة. فالداخل إلى الجنة على قسمين: إما أن يكونوا من السابقين وإما أن يكونوا من أهل الجنة. لكن بطبيعة الإنسان لا يطلب الجنة بالأمان فقط، وهو بعيد عن هذه الهمة التي تسمو به إلى ما سمى بها هؤلاء الذين ذكر الله عز وجل من جملة السابقين. ولهذا لابد الإنسان أن إذا أراد أن يكون من الصف الأول أن تكون له همة عالية في السبق إلى الأعمال الصالحة. ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله أن عبد الله بن مسعود كان بحضرة قوم يتمنون نعيم الجنة، فقال رجل: أنا لا أريد أن أكون من أصحاب اليمين، أنا أريد أن أكون من المقربين، مجرد أمنية وليس له من العمل ما يمكنه أن يكون من السابقين. لكن عبد الله بن مسعود وهو منه الصحابي المعروف الذي أوتي علما وأوتي إيمانا وأوتي قرآنا وفضائله كثيرة، يقول: ولكن لما سمع هذا الرجل يقول مثل هذا الكلام، قال: ولكن ها هنا رجل يود أنه إذا مات لم يبعث. يعني هو لم يطلب أن يكون يعني من وهذا تواضع وهضم لهذه النفس التي قد تتمنى أشياء وهي لا تعمل بعمل أصحابها. إذن فأصحاب اليمين هم من هذه الأمة في أولها وفي آخرها، ثلة من أولين وثلة من آخر. هذا على قول وعلى تفسير. وذهب بعض العلماء أن المراد بالأولين هم أوائل كل أمة، فتوجد جماعة وطائفة كبيرة من الأولين يدخلون الجنة، وتوجد أيضا ثلة وجماعة كبيرة من آخر هذه الأمة. وقد سبق في الدرس الماضي أن ذكرنا أن هذه الأمة المحمدية الطيبة المباركة أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عز وجل فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكما قال الله عز وجل فيها وكذلك كنتم وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. هذه الأمة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة كبر الصحابة، ثم قال وأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة فكبر الصحابة، قال بل إني أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، شطر أهل الجنة يعني نصف أهل الجنة. ولا شك أن أكثر أهل الجنة هم من أمة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. لكن قال بعض العلماء هذا باعتبار يعني عدد من يدخل الجنة من كل أمة، أما إذا جمعنا جميع الأمم فلا شك أن مجموع الأمم قد يكون أكثر من مجموع هذه الأمة، لأن هذه الأمة إذا قسناها بعدد الأولين فإن عددها لا يمكن أن يكون بمثل عدد الأولين، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما مثلكم بالنسبة للأمم الأخرى إلا كمثل شعرة بيضاء في جلد ثور الأسود أو شعرة سوداء في جلد ثور الأبيض. فالمعنى أن من سبقنا ولا شك الله سبحانه وتعالى بعد جيوش من أنبياء المرسلين في الأمم التي خلق من لدن آدم عليه السلام إلى وقت النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك زمن طويل، والله سبحانه وتعالى أوجد فيه أمم من الناس، فمنهم من باقي ومنهم من هلك، وإلى أن جاء عهد النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت هذه الأمة المحمدية. فقول الله عز وجل ثلة من أولين وثلة من آخرين، إما أن يفهم أن المراد بالأولين هم جماعات الأمم السابقة وهم جماعة يدخلون الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى وعد أيضا أهل الكتاب الذين استجابوا للرسل واستقاموا على الدين كاليهود والنصارى وغيرهم من الأمم الذين بعث الله سبحانه وتعالى فيهم يعني الرسل وأنزل معهم الكتب، المؤمنون منهم أشد أنهم من أهل اليمين يدخلون الجنة. فقد تكون طوائف كبيرة وكثيرة من الأمم السابقة تدخل الجنة، وهذا يرتبط بقوله تعالى ثلة من أولين وثلة من آخرين، أي جماعة من هذه الأمة المحمدية من العصر الأول إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليه. ويمكن أن يحمل على القول الأول أن المراد بالثلة من الأولين يعني الأولين من هذه الأمة، أي جماعة كبيرة من هذه الأمة الذين لم يكونوا في مرتبة السابقين، يعني حتى الصحابة ليسوا في مرتبة واحدة لا من حيث العلم ولا من حيث الإيمان ولا من حيث الأعمال الصالحة، ولا يمكن أن نفضل أحد من الصحابة على أبو بكر الصديق، فأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هو خير هذه الأمة بعد نبيه، له من الفضائل والمناقب ما لا يزحمه أحد من الصحابة، ويأتي بعد ذلك عمر ثم عثمان ثم علي، وذكر باقي الستة الذين ذكر الرسول من عشر المبشرين من الجنة، وهكذا الصحابة فيما بينهم يتفضلون من حيث العلم ومن حيث الدين ومن حيث الإيمان، حتى قد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رؤيا وهي أن الناس يوم القيامة يكسون ملابس، ولكن هذه الثياب لا تستر جميع البدن، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه أقوام وأناس يوم القيامة، فرأى من الناس من ثيابه تغطي مثلا جزءا من بدنه لا تصل إلا إلى الركبة، وبعضها يصل إلى الصدر، وبعضها يصل إلى العنق، وبعضها من لا يصل إلى ذلك، ولكن رأى في من رأى رجل من أصحابه وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى عليه قميصا يجره، يعني لابس قميص قد غطى جميع بدنه وهو يجر هذا القميص، يعني هو أسفل من يعني فات القدم حتى صار يجره بالطريق. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم ما أول ذلك؟ قال الدين، وهذا من مناقب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فلا شك أن الصحابة متفضلين في هذا الذي ذكرت، ولهذا قد يكون ثلة كبيرة منهم معدودين في السابقين، وقد تكون طوائف منهم من أصحاب اليمين، لكن هذا دائما فيه أن فضل الصحابي لا يمكن أن يقاس بفضل رجل آخر حتى ولو كان أكثر منه في العلم، فإن فضل الصحابة لا يمكن أن يكون فيه مقال ولا أن يعترض عليه، ومهما جاء أحد من بعد عصر الصحابة وكان قمة في العلم أو في الدين أو في الخلق فلم يصل فضل الصحابة، يفيهم أنهم صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على الإيمان، ففضلهم ومقامهم غير متنازع فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أصحاب الجنة ومن الذين يؤتون كتابهم بيمينهم، وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي هو من أسباب دخول الجنة النعيم. وسيأتي إن شاء الله في الدرس المقبل بحول الله ذكر بقية الآيات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه السورة العظيمة. ونسأل تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.